فكيف بكتب المذهبية وما فيها من المخالفات الشرعية وما فيها المخالفات والظنون والأوهام والاستحسانات والأحاديث الضعيفة والموضوعة وما فيها من البدع وما فيها من الخزعبلات، في بعضها تدعو إلى الشرك، فيها شرك، تعرفون هذا أو لا تعرفون؟ غير البدع، وأن تكون تتلفظ بالنية، وأن النية لابد أن لا تتأخر عن التكبير ولو لحظة واحدة، وإلا بطلت الصلاة. لا ذكر الله لازم إيش يمدها حتى ما تنقطع النية في لحظة واحدة تبطل الصلاة. طيب، هذه أمور وأمور كثيرة وخرافات وبدع، ومع ذلك الناس يتشبثون بها. يا إخواننا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر؟ المتهوكون فيها ابن الخطاب وأنا بين ظهرانيكم، إن هؤلاء أحدث كتب فأعجبوا بها، ونحن أحدثنا كتبا فأعجبنا بها. قال ابن عباس: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه جاء الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه عن بني إسرائيل، ولا حرج تسمع منه وتحدث عنهم ولا حرج، ومع ذلك انظروا إلى فقه ابن عباس: فلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا منه رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. ففي هذا دليل على بطلان علم الكلام والرأي المجرد عن الدليل، فإن كان الدين المحرف ننهى عن النظر فيه، فكيف بكلام أهل السفسطة والكلام والبدع؟ وفيه أن الكتاب والسنة فيهما الغنية والكفاية، وفيه أن كتب الفروع فيها نصيب من ذلك، لا سيما في كتب المتأخرين منهم، وفي مخالفة المحرفين للكتاب والسنة. وفي نهي عن مشابهة أهل الكتاب، وفي مزايلة أهل الرأي والبدع لأهل الحديث والأثر. وفيه أنه لا يجوز نسأل أهل الكتاب ولا أهل البدع عن شيء من ديننا. كيف يهدوكم وقد ضلوا؟ لن يهدوكم وقد ضلوا. نعم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. يعني هذه حالة خاصة في القسامة. أي حالة خاصة؟ حالة القسامة وكذا، يعني لعلها تأتي معنا إن شاء الله. نعم. باب القرعة في المشكلات، وقوله عز وجل: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقال ابن عباس: اخترعوا فجرت الأقلام العربية، وعال قلم زكريا الجرية فكفلها زكريا. وقوله: فساهم أقرع، فكان من المدحضين من المسهومين. وقال أبو هريرة: عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الشعبي قال أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة، فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به، فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا ما لك؟ قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني خالد بن زيد الأنصاري عن أن أم العلاء امرأة من نسائه قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن عثمان بن مظعون طار له سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكن المهاجرين. قالت أم العلاء فسكن عندنا عثمان بن مظعون فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه والله اليقين، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، وأحزنني ذلك. قالت فنيت فأريت لعثمان عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عملي. الله أكبر. قال حدثنا محمد المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبوت عن عائشة رضي الله عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. تقدم معنا معظم هذه الأحاديث أو كل هذه الأحاديث، والشاهد منها هو القرعة فيما تزاحمت فيه الحقوق، فأيهم يقتل مريم إذ يبقون أقلامهم، يعني هذه القرعة، ويعني جمهور أهل العلم على القول بها إلا يعني أن الحنفية أنكروها، وذكر ابن المنذر أن أبا حنيفة قال بها أيضا، وقال إسماعيل القاضي ليس في القرعة إبطال شيء من الحق كما زعم بعض الكوفيين، بل إذا وجبت القسمة بين الشركاء فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة ثم يقترع فيصل كل واحد ما وقع له بقرعة مجتمع مما كان له في الملك متاعا فيضم في موضع بعينه، ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه، لأن مقادير ذلك قد عدلت بالقيمة، وإنما أفادت القرعة ألا يختار واحد منهم شيئا معينا فيختاره الآخر فيقع بذلك النزاع أو التنازع، فهي في الحقوق المتساوية مثل يعني التأذين، والأقارب إذا اختلفوا في تغسيل الموتى والصلاة عليهم، والحاضنات إذا كنا في درجة واحدة، والأولياء كذلك إذا كانوا في درجة واحدة في التزويج، والاستباق إلى الصف الأول، وكذلك أحياء الموات، ومقاعد الأسواق، وغير ذلك، يعني التزاحم في أخذ اللقيط، وهذا يقول أنا أخذه، الآخر يقول أنا أخذه، والسفر ببعض الزوجات وابتداء القسم، فتبدأ تعطي من الأول ليلتها أول قبل الأخرى، إن هذا سيبدأ يعني القسم من الآن بعد الزواج الثانية سيبدأ القسم، فيقرع ينظر لمن سيبدأ في في في في الليالي ما له علاقة بالسبع والثلاث، لكن المهم الآن يعني تزوج واحدة جديدة على زوجته، انتهى يعني ما لهذه سواء كان ثلاثة أو سبع سيبدأ هنا القسم، فيبدأ بهذه أو بتلك يبدأ. طبعا ما لكم دخل بالأمور هذه، هذا والحمد لله والله صلى الله عليه وسلم. في رواية في إيش هي